حقت سبيد برضو تخص سبيد نفسه. حسوا تيك توك اكثر منصه تهتم للمحتوى, حسهم مره مركزين مره في يا شيخ, حتى مودريترز هذا تحسهم في كل مكان. بعدين في في عقولها لا لا تيك توك انا متاكد من ذي المعلومه 100%, في احد قال لي هي اوكي, انه تيك توك اصلا يضخون الامبريشنز على الفيديو حقك. ايه يعطيك فوق اللي انت يعني مثلا حقك. ايه لو انا نزلت فيديو انت نزلت فيديو كان اداءه نفس بعض, ممكن يجي شخص يمسك الفيديو حقك بوف يعطيه امبريشنز عالي عشان يزيد. ايه فهذا تحكم يدوي يصير على لا تيك توك. مليون في المية طبعا تيك توك يتحكمون في منصتهم. تيك توك حرفيا اعادوا الى حد ما تعريف ايش معنى الالجوريثم. صح فهمت. ايوه فجدا صح. فنانين في هذه الناحيه, وهو اللي سواه هم اللي خلوا بعد هذه الشركات تسوي خاص شورت ايش تقترح لك على كل, فكانوا اسطوريين من ناحيه ايش المقترحات الالجوريثم ايش ما تشوف عشان كذا مره كانوا ممتازين. ومن جد متاكد انه في ناس ياخذوا اسوي لك امبريشن عشان يرفعك تصير ترند. ايوه موجود انا متاكد كله كله. ايه فمن هذول السته نرتبها من ناحيه يوتيوب. من ناحيه يوتيوب لوجن بول, لوجن بول بي دي باي, اي دي بي مره على مستوى شخصي يعني مره. ايوه حتى سبيد يعني ما سبيد حزني كذا يعني. اوكي سبيد جاب العيد بس اول حاجه حرفين هو يمكن هو الوحيد من بينهم اللي سواها بالغلط. بالغلط صح فبالغلط بالغلط ايوه. ويوتيوب سامحوه ما صار ترجه كبيره يعني خلاص حياته الحين استمرت. بس هو مره زعلان شخصيا مره متاثر بس كشكل في السوشيال ميديا اظن يمشي يس يمشي. ايه يعني اجنبي. اما بيدي باي يشبك يا عمي, كان عنده باي. كان عنده ديلز مدري انسحبت منه يوتيوب ديل حق إيه. هذا اليوتيوب يوتيوب ريد كل شيء مره كل شيء انسحب. لوجن بول ديزني كان ريليتد ديزني سماو. ايه لوجن بول نفس الشيء. لوجن بول كان شخص صار شخص ثاني يا رجا. بعدين رجع نفس الشخص يا رجا. والله لوجن بول اكثر واحد انا دافعت عنه واسحب كلامي عنه. الانسان كنت اشوف انه عقل لانه من جد جلته فتره كذا عقل. قلت من بعد هذا اخذ كذا بريك ورجع كذا الحين رجع كذا يحب المشاهدات برايم. انا الحين كل اللي ابغى اشوفه إيلون ماسك ومارك زكربرج. يا سلام السحليه والالي لا تب لا تطيحوا اقول لك حاجروا كولوسيوم. ايه سمعته كولوسيوم بسبيرز يا عم واحسن وشغل. والله راح تكون هيوج اسطوريه اكيد منطقه تاريخيه استهبال. لا بقول لكم تعامل مع البرايم منستر اوف شو اسمه حق الثقافه ومدري ايش ذا فوك. ايه يقول لك انه تعاونات مع الثقافه يعني منطقه تاريخيه راح يحولونها فنت. مو هو طبعا عشان كذا اقول لك تكلم يعني ما يخافون على الاثار اللي موجوده فيها تتعرض ل ما عشان كذا يكون تحت تنسيق الهيئه الثقافيه حقت هناك الظاهر. طيب اوكي صح صح ممكن. فهمت هم يسوي لها كل شيء. ايش بك ضحك مره اللي تصير ما بالاثنين مره اغنياء عندهم فلوس كثير واحد قرر يروح يضربون في الكولوسيوم. يس كل واحد بيسوي بث في منصته هو. هذا قام زين هناك ومسي هناك. والله ضحك. يلا شوف مشاهداته اكثر. ايوه يلا كل واحد بوم يضخ امبريشنز. عندي مشاهدات اعلى حيحطونا اتوقع يقولوا اه شوف كيف انا جبت مشاهدات اكثر منك في منصتي. ايوه هم قاعدين يتضربوا على كل شيء فعليا. والله ضحك ضحك. شو نتكلم عن راس براس؟ لا باربينهايمر من اوبنهايمر من زمان. تكلمنا عن اوبنهايمر تكلمت في قناتي انا وتكلمنا بس ما بس تكلمنا في حلقه اللي في الباتريون حلقه الباتريون. ما اعرف صراحه انا احس اني قلت راي كثير مره انا نسيت صراحه. شوف ايش اقول لك نسيت كان انطباع عن الفيلم بشكل كبير لانه إيه. عكس ما كنا صورنا وما طلعنا من الفيلم بس نتكلم عن اوبنهايمر وباربي واللي صار بعدنا بس سريع. رحنا شفنا اوبنهايمر وعجبني الفيلم مره عجب محمد. الفيلم ما اعتبره ايش انا بس بقول شيء انا تكلمت عن يعني رايي يعني اوبنهايمر في القناه يعني ما ادري بس اوكي ما اعتبره احد افضل افلام نولان صراحه يعني ما احط التوب نولان. انا بالنسبه لي نولان لازال يمكن انسبشن افضل فيلم بالنسبه لي نولان افضل فيلم بالنسبه لي نولان لكنه مره كان ممتاز من ناحيه تقديم شخصيه اوبنهايمر ودراسه السيره الذاتيه حقت شخص فاهم كامل. فالفيلم شفته مرتين مره جتني كانت تذكره ببلاش حبيبي قلت الله روح سبحان الله ما كان ثقيل. ثلاث ساعات ما كان ثقيل نهائيا. حوارات بس ابدا ما كنت حاسه ثقيله لكن سريعه جدا جدا جدا. يعني من ايجابيات الفيلم انه هو سوى دراسه للشخصيه حق اوبنهايمر قدمها بشكل ممتاز. تحدي مع القصه وتحدي مع القنبله وتحدي مع بعد القنبله وش اللي صار عليه كان مره ممتاز. يعيب وموسيقى اوف موسيقى لودويغ يا سلام. ويعيبه في الفيلم ممكن السرد انا الصراحه ممكن تقول لي يا اخي طب اثر اللي صار في النهايه

حتشوفهم راسي إيه لين النهاية إيه. أمك تدخل أصلا كيف تأخذ أصلا ما أدري أكيد جاء جيري كان تظهر فرصة وعطاها سبرنت إيه. وحتى طلع في أهم لحظة لعبة ستار فيلد يس فهم أذكاء دائما يجونك في اللحظة فحتى من الآن صعدا حتشوف اللحظات المهمة الناس ما حتركز مع جيري إيش حيصير مين حيطلع مين حيسوي مش حيسوي طب هذا شيء كويس للجيف يس يس خلي كذا مر توك والله أحسن إيه لا تبي زعلان كذا إنه قول أضحك كذا توقع إنه بلان يسوى لا لا, لا لا لا وجه جيف كيلي والله كان أعرف أعرف وجه جيف كيلي والله كان أعرف عز الأخوي لا لا وجه القمطة ذا أعرفه لا لا وجه القمطة التمثيلية يا أطلع أسأل عن جي تي سكس ها ويطلع لا. يقول اوه ذا بالكرين جي تي اي 6 قال والله وجه جيف كيلي قمط قمط كلام اوكي كذا يوخر كمان اوكي اوكي الف واحد بدي جارد وراه كذا يجري فانا اقول لك اتوقع الحين خلاص من الان وصاعدا كذا كل جيم هوتس كل عرض العاب بيجي في المستقبل يبغى له حق الاوسكار كمان فجاه تشوف احد يطلع سوي هبد بس ايش في الجيم اوورد المفروض واحد كذا يداهم ولا يدك يطلع كذا خش وسط البث يعني وسط البث هكر البث يعني ولا ايش دعوه كذا بغلط يدعو احمد شلون تخش بداله فهمت اما انه يعطي بيانات انت قصدك لو كان حضوري حضوري ولا اونلاين كيف اونلاين كيف ادخل يعني نادي احمد شو انت تخش لو حضوري تجي الصف الاول تطلع ايش تقول ايش تقول اول شيء يسعد لي مساكم والله طردكم من البث طردكم من الحفل وتخرب بلوك واكس لو بطلع اقول شيء حقول زياد غبي والله هذا اللي والله اندر ويلمك مره هذا اللي زياد غبي هم كل الناس زياد هو ها الا مالك يعرفون اللي يتابعون البودكاست كثير غبي خلاص تعرف البدل تدري بعدين انت ليش الله يهديك قفلت المكيفين موت حر هذا والله حر عندنا مكيفين شغل اثنين بردنا بعدين بعد ما بردنا ايش سوى يقفل واحد لا قفل امه من الاثنين والله حر حر عموما شكرا لوصولكم لهذا الوقت من البودكاست شكرا على متابعتكم ولا تنسى تشترك بالقناة وتابعنا على تويتر وعلى انستغرام ويس وحط لايك وفي حساب باتريون لو تبغى لقطات إضافية لقطات إضافية وحلقة إضافية كانت موجودة يس و اي صح حساب التيك توك راح ننزل شورتس فيه ايوه بإذن الله فحط في الوصف يس ندخلكم معانا التيك توك يس وغير كذا وش اسمه الزومعة زومعة المحتوى السريع يس يلا وغير كذا تقيم الحلقة من سبوتيفاي والله سبوتيفاي كثير خلاص بيخلص قيم الحلقه من 27 ايه قيم الحلقه من 27 يلا كم هذه الحلقه رقم كم 44 قيم الحلقه من 44 ايه قيم الحلقه من 44 يلا يعطيكم العافيه نشوفكم على خير السلام عليكم ضبطناها من اول مره الحمد لله ايوه مرتب خيط نفسه يلا السلام عليكم